المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ حلقتنا برسالة للمستمعة أم عبد الله، بعثت بموضوع طويل تشكو في رسالتها بعض تصرفات زوجها. تذكر أنها تزوجت منذ أكثر من 25 عاما وعندها أولاد وبنات. المشكلة بدأت عندما تقاعد زوجها عن العمل، فبدأ يسهر طويلا في الليل، ثم تقول يمر أيام طويلة لا نراه، يأتي متأخرا قرابة الفجر ثم ينام. ولو قلت لكم إنه لم يتعشى معنا إلا أيام قليلة خلال مدة طويلة فلن أكذب، وهو يرجع إلى البيت متأخر ويجلس معنا أحيانا دقائق، فإذا قلت له شيء يزعل مني ويقول هذا ليس لك. هل صحيح أن هذا ليس لي وليس لي شغل كما يقول؟ أرجو أن توجه نصيحة للأزواج الذين يفعلون مثل فعل هذا الزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، الذي علمنا الآداب وحثنا على مكارم الأخلاق وحذرنا من كل سوء وأوصانا بالنساء خيرا، وبين أن خير الناس بعد أداء فرائض الدين خيرهم لأهله، صلوات الله وسلامه عليه. إن الواجب على كل رجل وامرأة أن يتم بينهما التعاون في هذه الحياة والتفاهم والاهتمام بتنشئة الأسرة وتقويم الذرية وحملهم على طاعة الله جل وعلا. وإن من السنة الكريمة العظيمة التي سنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كراهية السمر بعد صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء احتياطا لأمور كثيرة، منها ما فهمه الناس قديما، وهو من أجل الاهتمام بالصلاة لئلا تفوت صلاة العشاء بالنوم ولئلا ينام عن صلاة الفجر. وفي هذا العصر تبين أن الأمر أوسع من ذلك، لا شك أن أمر الصلاة من أهم الأمور، فإنها أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، لكن مع ذلك يفوت بالسهر بعد العشاء إيناس الأهل، تعليم الأبناء والأبنات، معاشرة الزوجة، الأخذ بأسباب توفير الأمن للمنزل ومن فيه إلى غير ذلك. ومن ذلك أيضا البعد عن مخالطة الأشرار ومصاحبة جلساء السوء الذين مجالستهم فساد للأخلاق، وقد تكون متلفة للأموال، وقد تسبب اهتزازا في الأسرة وتفرقا أو تفريقا بين الزوج وزوجه. إن الأخذ بالآداب النبوية وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإقلال من السهر في الليل مما ينبغي أن يعتني به كل رجل وكل امرأة. هل صرف الرجل قسطا من ليله لتلاوة القرآن ولصلاة التهجد ولإيناس أهله لتعليم من يحتاج إلى مساعدة في تعليمه من الذرية إلى غير ذلك. ألا فليتق الله كل مسلم. وقد قرنا وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، حتى في مرض موته الذي مات فيه. فنصيحتي لكل رجل ولكل امرأة أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يتفاهموا. أما بالنسبة للرجال فليكفوا من السهرات والسمر فيما يسمى بالشلة، مع ما يسمى بالشلة، فإنها قد تكون من أسباب الشلل. وأما بالنساء أيضا فلتحرص المرأة العاقلة أن لا تعنف الزوج، وأن تسترضيه، وتحاول إقناعه بضرورة البقاء في المنزل والمحافظة على الأهل والذرية والتقرب إلى الله جل وعلا بما يكون سببا في صلاح الحال والمآل ودفع المشاكل وحل المشاكل ودفع الأخطار. إن تعظيم السنة والأخذ بها من أعظم أسباب الأمن والأمان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المرسلة زاي عين با من مكة المكرمة، وقد عرضنا لها بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. تذكر أن عذرها الشهري كان قبل زواجها 7 أيام متواصلة، وبعد أن تزوجت صارت ترى الدم في 3 الأيام الأولى تقريبا، ثم ينقطع لمدة يوم ثم يعود ويستمر لمدة 7 أو 6 أيام. تسأل هل تنتظر حتى ترى الطهر بعد 7 أيام ثم تغتسل وتصلي، علما بأنها أحيانا لا ترى الطهر بل تغتسل عند تمام 7 أيام لأنها مصابة بإفرازات مستمرة قد لا تميز بينها وبين علامة الطهر، وترجو التوجيه. العادة المعتبرة هو توالي الدم، واليوم الذي يكون بين 3 الأولى والسبعة الأخيرة إن كان يوما نقيا لا صفرة فيه ولا كدرة فإنها تغتسل وتصلي فيه. فإن الصحيح أن ما كان في أثناء العادة من انقطاع تام من بحيث لا رطوبة ولا صفرة ولا كدرة يعد طهرا إذا كان يوما ونحوه. فهذا اليوم الذي تراه أثناء المدة تغتسل وتصلي، إلا إذا كانت ترى فيه صفرة وكدرة ووسخا كما يسميه النساء فإنه جزء من العادة. وكونها صارت 10 أيام هذا نوع من الاختلال العادة، فالعادة قد تكون في فترة بعدد محدود ثم تتغير بعدد آخر زيادة أو نقصا، فما تكرر فهو عادة. أحسن الله إليكم. تذكر أختنا تقول سمعت في إذاعة القرآن عن أن الحائضة إذا حاضت بعد غروب الشمس ثم طهرت صلت المغرب والعشاء يعني قضتهما، وإذا حاضت بعد الزوال ثم طهرت صلت الظهر والعصر، هل معنى ذلك أنها تنتظر حتى تتطهر وينتهي الحيض ثم تصلي قضاء؟ نعم، لأنها لا تصح الصلاة أثناء الحيض إذا هي طهرت بعد الزوال بعد دخول الوقت، فإنها تقضي هاتين الصلاتين أي صلاة الظهر وصلاة العصر، ولا يلزم لزوما حتميا أن تقضي صلاة العصر إذا كان وقت العادة دخل بعد الظهر فقط بعد الزوال. الظهر وجبت حينما دخل وقتها فتقضى، أما العصر فلم يدخل وقتها، لكن إذا قضتها كما هو قول عدد من الصحابة وأهل العلم فهو الأولى. أحسن الله إليكم. تقول عندما كنت مسافرة إلى المدينة وفي بيت أختي زوجي صليت المغرب، وفي الصلاة رفعت رأسي من السجود، كنت أريد الجلوس ولكني تذكرت أني قلت سبحان ربي العظيم بدلا من سبحان ربي الأعلى، فرجعت للسجود مرة أخرى ولم أجلس، ثم قلت سبحان ربي الأعلى ثم نسيت سجود السهو، فهل فعلي هذا صحيح وهل أعيد الصلاة؟ إن شاء الله لا إعادة، لأنك لما تتركي شيئا واجبا

فهم يعرفون نخلهم. مثلا مجموعة من الأشخاص يأخذون تمر معين كل عام ويدفعون أحيانا الثمن المقدم له حتى لو لم يبدو الصلاح. إذا دفعوا الثمن قبل بدو الصلاح على أساس أنه سلم جاز، وأما أن يدفعوا الثمن شراء فإنه لا يجوز بيع الثمرة من تمور أو أعناب إلا بعد بدو صلاحها. ومثل الأعناب التين وأنواع ما يباع إذا بيع قبل بدو صلاحه لا يستفاد منه، فلا يباع إلا وقت بدو صلاحه. أحسن الله إليكم. قد يحصل أثناء الحوار أن يرد أحدنا على أخيه بآية، ولكن ليس في مجال المزح وإنما لتقوية الكلام، مثل قولنا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ونحو ذلك، فهل هذا جائز؟ هذا غير مناسب، لأن هذه الآية أيضا ما جاءت في خير، فلا يمثل الإنسان نفسه مثل أولئك الذين يقولون هذه الآية تنقل أنهم قالوها. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة في فك رباط كفن الميت عندما يوضع في قبره؟ الميت ينتفخ بعد موته، فإذا لم تفك الأحزمة جرحت الجسد، والمسلم يعتنى به حيا وميتا، فلا يجرح بعد موته ولا يعامل معاملة تكون سببا في تجريح جسده. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو مالك من حفر الباطن يقول بأنه يدرس في الرياض ويعود إلى أهله كل أسبوع في حفر الباطن، يقول هل لي أن أتجاوز السرعة المحددة وهي 120 لأني معتاد على السفر، وإذا تأخرت أصاب بملل وأذهب إلى أهلي أسبوعيا من الأربعاء وأرجع الجمعة، مع العلم أني أحتاج لزيادة السرعة. أصلحك الله أيها السائل وأصلحنا جميعا. اللهم آمين. لا شك أن طاعة ولي الأمر في كل ما يأمر به مما ليس بمعصية واجبة بالحقيقة، ولا شك أن منهيات ولي الأمر في كل ما نهى عنه إذا كان المنهي عنه غير واجب على الشخص فإنها تجب طاعته بالانتهاء عما نهى عنه، فهذا أمر قل من يخرج من تبعته، بل قد يكون سار على الخاص والعام والكبير والصغير والعالم والأمير وغير ذلك، فنسأل الله اللطف والهداية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن المطلق الذي عقد النكاح ولم يدخل، هل يعتبر محصنا؟ لا، الإحصان إنما هو بحصول الجماع في زواج شرعي. آخر أسئلة المستمع أبي مالك من حفر الباطن يقول أريد طلب العلم الشرعي وأرجو أن أستفيد من هذا البرنامج من خلال سؤالي في رسم منهج واضح وثابت لطلب العلم الشرعي، خصوصا أني أدرس في الرياض كما ذكرت لكم وأتردد لأهلي في منطقة حفر الباطن. كأنه يطلب إرشاده إلى كتب المنهج. المنهج أن تقرأ قراءة المتفهم وتقف عندما أشكل عليك فلا تتجاوزه إلا بعد فهمه، وإذا أمكنك أن تحفظ أصول ما ستدرس فهذا مهم جدا، ثم ينبغي أن تكون دراستك دراسة منظمة، لا يصح أن تكون كالطائر الذي يقفز من غصن إلى غصن، بل إذا شرعت في فن فاجتهد بقدر المستطاع على إتقان ذلك الفن بداية ونهاية. فمثلا تريد أن تقرأ في الحديث وهممت أن تقرأ بلوغ المرام وشرحه، فاستمر على ذلك وتأمل دلالة الأحاديث وما قاله الشراح في معاني الألفاظ وما استدلوا به على الأحكام قراءة متفهم يقف عند كل مسألة ويناقش نفسه هل فهم أو لا، وما أشكل عليه رجع فيه إلى أهل العلم. في الفقه تقرأ في مثلا زاد المستقنع أو عمدة الفقه أو أي مختصر من كتب الفقه وتحاول أن تحفظ ما أمكنك أن تحفظه أيضا كذلك، وهكذا في سائر العلوم. لا تستفيد العلم بأن تتخذ ما تقرأه مطالعة كأنها لقراءة لتقول قرأت كتاب كذا وقرأت كتاب كذا وقرأت كتاب كذا، هي مفيدة لكنها ليست بتحصيل علم مستقر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من السائل ميم عين، يقول: رجل له زوجة وعليه دين، ثم غاب عن زوجته مدة طويلة ليتمكن من قضاء هذا الدين، حيث أنه في غيابه يرسل لزوجته نفقتها، فهل عليه من إثم؟ وما حكم المدة التي غابها عن زوجته من أجل قضاء هذا الدين؟ إذا كان قد تراضي على ذلك ولم تطلبه الزوجة ليحضر إليها فلا حرج، لا سيما إذا كانت المدة لا تتجاوز السنة، الأفضل أن لا تتجاوز 6 شهور كما يرى في قصة عمر والأجناد. وبعض أهل العلم يرى أنها مدة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم إلى آخره، لكن إذا وجد التوافق بين الزوجين فرضيت المرأة أن يغيب زوجها سنة أو سنتين، لا سيما إن كانت مرضعا لا تتوقع حملا أو لا تحب أن تحمل، ثم هو في غيبته إنما يخدم الأسرة كلها فلا حرج. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم المقحم يقول: عندي سوق تجاري به محلات تجارية، وأقوم بتأجير هذه المحلات بعقد طويل، وأشترط أن تكون التجارة مباحة، فأوقع مثلا عقدا مع تاجر لبيع الملابس، ثم أفاجأ أنه يبيع ملابس محرمة أو عبايات محرمة، أو أؤجر المحل لبائع ألعاب أطفال ثم ألاحظ أنه يبيع ألعاب محظورة، ماذا أفعل علما أن العقد كما ذكرت لكم عقدا طويلا؟ هل علي إثم في هذا العقد مع العلم أن أصل النشاط مباح، وأشترط ألا تؤجر هذه المحلات على تجارة محرمة كبيع السجائر مثلا أو الشيش أو نحو ذلك؟ إذا خالف المستأجر ما اشترط عليه في العقد فإن لك أن تأمر بإخراجه وتقيم دعواك عليه في المحكمة، لأن الشرط أملك، والواجب على كل مالك عقار أن يبذل المستطاع لحمل المستأجر على تجنب المحرمات في بيعه وشرائه واستيراده وتصديره، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سعد تقول: نلاحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، فهل هذا ممنوع شرعا؟ وما مدى صحة هذا الحديث: ليس للنساء نصيب في الجنازة؟ لا أصل لهذا الحديث، فهو حديث باطل، والمرأة كالرجل فيما يتعلق بصلاة الجنازة، فإن من صلى على الجنازة جنازة المسلم يبتغي بذلك وجه الله له من الأجر قيراط، وهو كالجبل العظيم أو كجبل أحد، ومن صلى عليها وتبعها إلى أن تدفن فله من الأجر قيراطان، غير أن المرأة لا يشرع لها اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. النساء يصلين في الحرم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ولا أحد من أهل العلم يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، وإنما المانع من اتباع الجنائز أو زيارة المقابر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما دمتم ذكرتم حديث أم عطية فهو من أسئلة المستمعة تسأل عنها أيضا: ما معنى حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فما معنى لم يعزم علينا؟ تقصد رضي الله عنها أنه لم يشدد عليهن في ذلك، لكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يتبعن الجنائز، فكان العمل على هذا النهي. والأصل في ما نقله الصحابي، فإن كان ما فهمه الصحابي يدل عليه النص الذي نقله اعتبر النص والمفهوم، وإن كان النهي واضحا والمفهوم فيه تخفيف للنهي فالعبرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا بفهم الصحابي وحده. أحسن الله إليكم، ما حكم تمني الموت حال المرض الشديد دون طلبه من خلال الدعاء، وإنما يكون تمني في النفس؟ لا حرج في ذلك، إنه جاء في الحديث أن الرجل يمر بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، إذا عرضت الفتن وعصفت بالناس. إلا أن الأولى بالإنسان في حال المرض أن يسأل ربه العافية والتخفيف والأجر ويصبر، وقد قال الله جل من قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحسن الله إليكم، صفة الدعاء على الدعاء للميت في صلاة الجنازة بالنسبة للكبير والدعاء للطفل، وإذا جهلنا الميت هل هو رجل أو امرأة فكيف ندعو؟ إذا جهلنا قلنا اللهم اغفر لها إيه لهذه الجنازة وارحمها، وندعو بما يتيسر من المغفرة والرحمة وتثبيت الحجة في القبر وتخفيف ضغطة القبر، وأن يجعله الله روضة من رياض الجنة، وأن يجعل ما بعده خيرا منه، وأن يجعله خيرا مما سبق، وأمثال ذلك. وأما بالنسبة إذا كانت امرأة معروفة أو رجلا معروفا فيدعى للرجل بضمير المذكر وللمرأة بضمير المؤنث، لكن عند الجهل إذا قيل اللهم اغفر له فالمقصود به هذا الإنسان، وإن قيل اللهم اغفر لها أي هذه الجنازة فلا حرج ولله الحمد. وإذا كان طفلا يدعى بأن يجعله الله جل وعلا شفيعا وفرطا لوالديه وسابقا لهما إلى الجنة، وأن يعظم الله أجرهما ويجعل الخير فيما قضاه لهما بنقله عنهما، وأن يلهمهما الصبر والعزاء والاحتساب، وأمثال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.